ليدلوهم على الخير ويحذروهم من الشر. نداء من الله سبحانه وتعالى للرسل: يا أيها الرسل. ثم بعد النداء أمر: كلوا من الطيبات. وأمر آخر: واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم إقرار من الله سبحانه وتعالى للرسل جميعا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولننظر في هذه الآيات من سورة المؤمنون دعوة الله سبحانه وتعالى الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. نداء الله سبحانه وتعالى للرسل إنما هو نداء لأتباعهم. الناس جميعا يأكلون ويشتركون في الأكل، وربما يكون أكلهم دون تمييز، فيخلطون الحرام بالحلال، ويخلطون الخبيث بالطيب، وهو أكل. لكن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يؤمرون، لأنهم قدوة البشرية، يؤمرون بأن يأكلوا، لكن لا بد أن يختاروا الحلال الطيب. كلوا من الطيبات. وما ينبغي على نبي أن يأكل إلا من الطيب الحلال. وما وجدنا نبيا يأتي قومه إلا ويدعوهم إلى الحلال الذي أحله الله، وينهاهم عن الحرام الذي حرمه الله. كلوا من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الناس جميعا يعملون، لكن عمل الناس قد يكون مشوبا بأخطار تحدق عليهم وبمساوئ تحيط بهم وبشرور تنزل بمجتمعاتهم. أعمال هي أعمال، لكن الرسل من بين عباد الله عز وجل يؤمرون بأن يعملوا، ثم يحدد الله عز وجل لهم العمل الصالح: واعملوا صالحا. الناس جميعا يعملون ويتساوون في العمل، لكن النادرين والطاهرين والخيرين هم الذين يعملون العمل الصالح. وهؤلاء الطاهرين والخيرين هم أتباع الأنبياء الذين التزموا بتوجيهات أنبيائهم وإرشادات رسلهم. ونظرة واحدة إلى صياغة الآية القرآنية: يا أيها الرسل، إذن هي دعوة جماعية لا ينفرد بها واحد عن آخر، ودعوة الأنبياء واحدة، وأتباع الأنبياء ميولهم أيضا واحدة، ورغباتهم واحدة، كل ما يصدر منهم إنما هو مظهر لائق بأتباع الأنبياء. وأقصد بأتباع الأنبياء الذين يؤمنون بأنبيائهم ورسلهم حتى يصل إيمانهم إلى النبي الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هم مطالبون بالإيمان بالأنبياء جميعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن الأمة الأخيرة إن كان الله سبحانه وتعالى قد أصدر أمرا للأنبياء أن يأكلوا من الطيبات وينسحب هذا الأمر على أتباع الأنبياء وأن يعملوا صالحا وينسحب هذا الأمر أيضا على أتباع الأنبياء فهو صادر إلينا لأننا الأمة الأخيرة والأمة الخاتمة من باب أولى. وكأن الله سبحانه وتعالى الذي يخاطب جموع الأنبياء يقول للأمة الخاتمة لا تكون لكم قوة ولا تظهر لكم عزة ولا تستطيعون أن تنتصروا على أعدائكم إلا باتباعكم لهذين الأمرين الصادرين إلى خلاصة البشرية الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما هذان الأمران؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لن تظهر لكم قوة ولن تظهر لكم عزة ولن يكون لكم كيان إلا بأكل الطيب الحلال وبالعمل الصالح الذي بيّنه لنا ربنا في كتابه وبيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فنحن لا نعرف الحلال الطيب إلا حيث جاء في كتاب الله ولا نعرف العمل الصالح إلا إذا نبأ إلا العمل الذي نبهنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل صالح. وإذا ما صدر من إنسان شيء يقول إنه عمل صالح وإذا ما تناول الإنسان شيئا يقول إنه طيب بالنسبة لي فعلينا أن نقيس هذا الأمر الذي يأكله أو الشراب الذي يشربه على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدناه حلالا قلنا له وفقك الله وسترى من خلال الحلال الطيب خيرا. وأيضا علينا أن ننظر في عمله فإن كان عمله يفيد مجتمعه ويرتقي بأمته ويسمو بها ويأخذ بيدها إلى طريق الخير والسداد نرى أن هذا العمل موافق لأمر الله ولتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا له بارك الله فيك ووفقك فأنت تلتزم بالحلال الطيب وأنت تعمل العمل الصالح الذي يوافق دين الله وجاء على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. لا تقام حضارة ولا تبنى أمة على الحرام ولا على العمل الفاسد ولا تجتمع كلمتها ولا يتحد صفها ولا يقوى شملها إلا إذا كانت تلتزم بالحلال الذي أحله الله وبالعمل الصالح الذي بينه الله في كتابه ونبهنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. أمران اثنان. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وما دمتم تلتزمون بالحلال الطيب وبالعمل الصالح ستظل أمتكم أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ربكم يعني مربيكم. الرب هو الذي يربي من يشرف عليهم، من يشرف على أمور العباد جميعا، ومن يدبر أمر العباد جميعا، ومن يملك موتهم وحياتهم وأرزاقهم وخيراتهم الله سبحانه وتعالى. إذن وأنا ربكم يربيكم ويشرف عليكم ويصرف أموركم ويملك مقاليدكم ويملك أرزاقكم وموتكم وحياتكم، كل هذا إنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى. وأنا ربكم فاتقون. تكون اتقوا اتقوا أن تتجنبوا الأوامر التي فيها خير لكم وأن تبتعدوا عنها. كونوا ملتزمين بالأوامر، واتقوا المحارم أن تقعوا فيها أو أن تذل أقدامكم بعد ما بين الله لكم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا ذلك كله. اتقوا أن تبتعدوا عن الحلال، واتقوا أن تقعوا في الحرام. وأنا ربكم فاتقون. بعد هذه الأوامر شاء الله سبحانه وتعالى أن يقبض الأنبياء، وهذه إرادة الله عز وجل. كل مخلوق له عمر وينتهي عنده. الأنبياء يموتون، والأولياء يموتون، والبشر جميعا يموتون، وهذا هو قدر الله سبحانه وتعالى على كل مخلوق. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يموت الأنبياء، لكن أتباع الأنبياء بعد موتهم يحدثون في حياتهم أمورا. فبعضهم مثلا يكون ملتزما بالحق ومتمسكا بالخير ومتمثلا للحلال الذي أحله الله عز وجل، يعيش في إطاره ويتحرك في دائرته، وهؤلاء هم أتباع الأنبياء الصادقون بحق. ومنهم من ينحرف عن الجادة ويقول: ما لكم، أتريدون أن تصنفوا مجتمعكم على هواكم؟ أتريدون أن تعيشوا في دائرة مغلقة دون غيركم؟ دعونا نعمل ما نعمل، ونكسب ما نكسب، ونربح ما نربح، ونأكل ما نأكل، ولا شأن لكم بنا. لابد يحصل صدام بين المتمسكين بمنهج الأنبياء وأتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وبين غيرهم الذين يريدون أن يعيشوا حسب أهوائهم وشهواتهم ونزواتهم. هنا تحدث الكارثة. اسمعوا، القرآن جه وصنف هذا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وليتهم ظلوا على هذا، لكنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا. فقطعوا امرهم بينهم زبر قطع. هذا ياخذ جانب الحلال الذي احله الله، هذا ياخذ بالعمل الصالح الذي نبهنا عليه كتاب الله وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك ياخذ بالطريق التي يريدها دون ان يميز بين خير وشر، بين حق وباطل، بين خبيث ونافع، انه يريد ان يعيش فقط. فلا بد ان يحدث صراع، ويشوه الاشرار الاخيار، ويقف الاخيار يتوجهون الى الله عز وجل بالدعاء: اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. لابد يحدث كده، يحدث صراع بين الاخيار وبين الاشرار. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وهل نفعت هذه الاحزاب الامه؟ وهل غيرت من وضعها؟ وهل الصراع بين طائفة الأمة يجني من ورائه الناس خيرا؟ وهل يجني الناس من وراء الخلاف نفعا؟ لا يجني الناس من وراء الصراع إلا الضر، وإلا الضعف، وإلا الشر، ولكم أن تعرفوا وتدركوا ذلك جيدا. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، وهاجر إلى المدينة المنورة ليكون دولة الإسلام الأولى فيها. وهناك كانت طوائف الأنصار والمهاجرين، وكانت هناك طائفة المنافقين. ولو اتبع الأنصار والمهاجرون وسوسة هؤلاء وتزييف المنافقين، وكان هناك ايضا طوائف، كانت هناك طوائف اليهود موجودة، ولو اتبع الانصار ما يوسوس لهم اليهود والمنافقون، لاصبح المجتمع مجتمعا ضعيفا مملوءا بالخلل والضعف والضياع. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعطي لهذه الأمة درسا في حياة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. حاول شاس بن قيس أحد المنافقين، وقد رأى الأنصار وهم من الأوس والخزرج أبناء عمومة، وجدهم يجلسون فيما بينهم، قد ألف الله بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم وجمعهم من شتات وقواهم بعد ضعف، فساءه هذا المنظر، فبعث واحدا من المنافقين يقول له: اذهب واجلس بين الحيين من الانصار وقل لهما: اين عمك يا فلان؟ اين خالك؟ اين ابنك؟ اين اخوك؟ أنسيتم وأنتم تجلسون هكذا دماء آبائكم التي أريقت من خلال الخزرج أو من خلال الأوس؟ وكادت أن تحدث فتنة لولا العاصم الله أولا، ثم وجود الحكيم في المجتمع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجود الأطهار الذين رأوا أن فتنة تكاد تعصف بالمجتمع في أول مهده. ذهب واحد من المخلصين الطاهرين يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أدرك الحيين من الأوس والخزرج، فقد حرك بينهما منافق ثارات الجاهلية، وحمل بعضهم على البعض الآخر السلاح. وجاء صلوات الله وسلامه عليه، جاء والوضع على هذا النحو سيء، كلا الفريقين يحمل السلاح على الآخر، فقال صلوات الله وسلامه عليه: الله الله. نداء واحد، نداء واحد للأمة يجمعها. الله يجمع الأمة كلها، يوحد صفوفها، يعلي من قدرها، ينصرها على أعدائها. الله الله. ثم قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أبدعوى الجاهلية تتقاتلون وأنا بين أظهركم؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بالإسلام؟ ألم تكونوا ضعفاء فقواكم الله بالإسلام؟ وهنا عاد إلى الحيين من الأوس والخزرج، عادت لهم أصالتهم وطهارتهم ونقاء، عاد إليهم نقاؤهم. هنا سقطت الأسلحة من أيديهم ونزلت الدموع من أعينهم واخضلت لحاهم بالدموع. ثم أقبل بعضهم على الآخر يعانقه وهو يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة المسلمون، مكونات المجتمعات لا تكون بالقيل والقال، ولا تكون بإلقاء التهم على الأخيار والأصار، وإنما مكونات المجتمعات تكون بما قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. الأمة الإسلامية طويلة وعريضة وممتدة في كل مكان، لكن هذه الأمة تحتاج إلى وقفة لله عز وجل تجعل المسلم العربي والمسلم الأعجمي والمسلم الأبيض والمسلم الأصفر الكل يقفون وقفة لله سبحانه وتعالى، ويعرفون نداء الله ونداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حتى لا تتزعزع الأمة، الله الله، أبدعوى الجاهلية تتقاتلون وأنا بين أظهركم. أيها الإخوة المسلمون، بالعمل الصالح تظهر قيمة الأمة، وبالحلال الذي أحله الله تظهر وحدة الأمة واتحادها. ولقد قيض الله سبحانه وتعالى لهذا البلد الذي نعيش على أرضه وتستمعون الآن إلى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قيض له حكيما، وحد القلوب وألف الصفوف وجمع الشتات، وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينتج من هذا الاتحاد ما يعيشه أهل هذا البلد، وما يعيشه الذين يعيشون على أرضه من أمن واستقرار وطمأنينة وسلام وسداد رأي. ليس هناك خلاف بين وجهة نظر ووجهة نظر، الكل يتحد ويعمل في إطار واحد، هو كيف نصلح مجتمعنا، كيف ننهض بهذا المجتمع، كيف نبني، كيف نزرع، كيف نخرج للمجتمع صورة مشرقة يشعر الإنسان فيها بآدميته وإنسانيته. أيها الإخوة الأحباب، هذا الحكيم هو رئيس هذه الدولة، وليس كل رؤساء المسلمين يقتدون به ويأخذون برأيه ويسيرون خلف توجيهاته، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد من البلاد، وأن يهيئ للأمة الإسلامية أمر رشد يعلي من قدرها ويرفع من شأنها ويأخذها إلى طريق الصواب والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، نزل القرآن الكريم في الحادثة التي كادت أن تعصف بالمسلمين في أول أمرهم، يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اتحاد دولة الإمارات اتحاد مصغر. ما وقفت أمامكم لكي أزين أمرا غير واقعي، اتحاد مصغر. لكننا ما وجدنا واحدا يأخذ طريقا في ناحية، والآخر يأخذ طريقا في ناحية، والثالث يأخذ طريقا في ناحية، حتى يضعف هذا الاتحاد. وإنما الكلمة لله أولا، ثم لمن يقود هذا الاتحاد بصدق وإخلاص وحرص. إن وجد أي شيء وأي ضعف في ناحية هو بنفسه يعالجها. ألم تسمعوا ونسمع وسمعنا جميعا منذ أن كان اجتماع القدس وهو يقول: نحن نسمع للعلماء ونأخذ بمشورتهم ونصغي لتوجيهاتهم. بارك الله فيه. هناك علماء في الأمة الآن لا يسمع لهم، بل وينظر إليهم باستخفاف، بل وتشوه صورتهم وسمعتهم. علماء من خلال مسلمين، لكنه يقول هذا، وحقيقة كل من هم قريبون منه ينقلون هذا، يقولون انه يسمع للعلماء وينصت اليهم وقد قرر هذا. وايضا اقول هذه الزراعة التي نراها ارض، والله ما لا الزراع الذين يعرفون الزراعة واحوالها، هذه الارض ما كانت في يوم من الايام تثمر وتنبت، يأتي بتربة ويجب ويعمل كل شيء لإصلاح بلده. وهناك في أمة الإسلام وفي دول المسلمين الماء والأرض الطيبة التي تنبت خيرا كثيرا، والأيدي العاملة والطاقات الخيرة، لكنها أصبحت بفعل الظلم وبفعل الضلال وبالبعد عن هدي السماء وإرشادات خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحت جرداء لا ماء فيها ولا نبات. أيها الإخوة الأحباب، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هناك من يزرعون المر في أرضهم، ولكنهم يظهرون على ألسنتهم خلاف ما يزرعون. فهل ضاعت العقول؟ وهل أصبحت هذه العقول فارغة حتى تكون فيما تسمع؟ أيها الإخوة الأحباب، إن الواقع الذي نراه من اتحاد هذه الدولة يعتبر عظة وعبرة ومنهجا وقدوة لأي دولة من دول الإسلام. لماذا نرى هناك في دول الإسلام الأخرى قتلا وحملا للسلاح وسفكا للدماء واعتداء على الأرواح؟ لماذا نرى هذا؟ لأن هناك خلل في الأنظمة الموجودة، وخلل أيضا في العقول التي تعيش من خلال هذه الأنظمة. لكن العقول الطيبة التي تأخذ طريقها إلى الحق تراها دائما لا ترى منها إلا كل خير كما نرى. هي دولة صغيرة فعلا على ما فيها، لكن كان من الممكن أن تهمل كما يهمل كما يهمل الآخرون بلادهم وديارهم. كل واحد موجود يسمع يعرف تماما وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين: لقد بين القرآن الكريم هؤلاء الذين يعيشون في الخير وغيرهم الذين يدمرون أقوامهم في الشر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. أيها الإخوة الأحباب، ختام أخير: لا تقوم أمة ولا يقوى عودها ولا يظهر أمرها إلا على أمرين اثنين: الأكل الطيب والعمل الصالح. ولكم أن تسمعوا هذا الحديث الشريف الذي نذكره ونختم به حديثنا، اسمعوا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. زي ما أمر المؤمنين، زي ما أمر المرسلين، أمر المؤمنين، اسمعهم. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. يطيل السفر يعني يعيش مدة طويلة في سفر، يعيش مدة طويلة في مكان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياه، قلده إياه. يطيل السفر أشعث رأسه، مغبرة قدماه، من إيه؟ من الكد والكدح. ثم يرفع يديه بالدعاء ويقول: يا رب انصرني، يا رب بارك لي في أولادي، يا رب بارك في كذا وفي كذا، يا رب يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيروي كذا، بيروي هكذا: ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. أيها الإخوة المسلمون، احرصوا على أن يكون كسبكم حلالا وأكلكم حلالا، واحرصوا على أن يكون عملكم صالحا، ولعل صالحا من صلحاء الأمة يدعو في هذه اللحظة ويستجيب الله دعاءه: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، المجاهدين في الأقصى وفي فلسطين، والمجاهدين في الشيشان، والمجاهدين في البوسنة والهرسك، والمجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أيدهم وانصرهم بنصرك الذي لا يرد عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.